بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم لحظة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.